بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يقول السائل: ما حكم الاستنجاء بالتراب وهل يجزئ؟ الجواب: لا يجزئ. الاستنجاء بالتراب لا ينقي ولا يزيل النجاسة، بل يزيد التلوث. ولهذا الأدلة جاءت بالاستجمار بالأحجار أو ما ينوب عنها كالخرق والأوراق الغير محتوية على ذكر لله وما كان من بابها، لم يرد في دليل بالاستنجاء بالتراب. نعم، هناك من قال إذا كان متصلبا، بمعنى يكون طين قوي، وجد من قال بهذا، لكن التراب لا أعلم خلافا بين أهل العلم أنه لا يجزئ. فالأدلة جاءت بالاستجمار بالأحجار أو ما ناب عنها كما سمعت. أما قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهور، فهذا المقصود به التيمم، وأيضا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، المقصود به التيمم. فخطأ أن يستعمل التراب لإزالة الغائط أو البول، فهذا لا ينقيه، بل هذا يزيد في النجاسة ويلوث في الثياب ولا يرفع تلك العين. قال: هل وضوئي صحيح إن غسلت أكثر من 3 مرات؟ إن كان لغير حاجة فهذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوضوء صحيح ولو غسلت بأكثر من 3 لكل عضو أو لبعض الأعضاء في الوضوء فإن الوضوء صحيح، وإنما هي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والقائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والقائل: كل بدعة ضلالة، والقائل: دعوني ما تركتكم، يقول الله: وما أتاكم الرسول فخذوه، ويقول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ويقول الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا يقتضي الفساد من توضأ أكثر من 3، إنما هو مخالفة. وأما إذا توضأ بالـ3 ولم يستوعب ذلك العضو الغسل وبقي مكانا لم يصله الماء فله أن يزيد 4، لكن في الغالب أنه يحصل به نعم الوضوء. وهذا يقول: أعد علينا تفصيل غسل الكفين بعد الاستيقاظ من النوم سواء في الليل أو النهار، وهل نوم النهار الوجوب أم الاستحباب؟ جزاكم الله خيرا. خلاصة الجواب على هذه المسألة أن غسل الكفين في الوضوء في أي وقت مستحب بالإجماع، ويجب ويكون فرضا مع اليدين إلى المرفقين، فلا يصلح أن تغسل اليدين من الرسغ إلى المرفقين دون غسل الكفين، فهمتم؟ فلهذا كان هنا غسل الكفين شامل مع اليدين إلى المرفقين، هذا بالإجماع. ثم بقيت مسألة غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم، وقلنا بالإجماع أنه إذا لم يرد به الوضوء للصلاة أنه لا يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. أما إن أراد غسل الكفين للوضوء وكان بالليل فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والجمهور أنه يستحب، وذهب أهل الظاهر داود الظاهري وابن حزم وهي رواية عن أحمد إلى الوجوب، قالوا لظاهر الحديث، وأما أولئك قالوا لأن الله لم يأمر، وأيضا في الأحاديث، لكن نعم الصحيح الوجوب. هذا في نوم الليل، اختلفوا في نوم النهار، هل يجب أيضا؟ والصحيح أنه لا يجب، لأن الحديث ورد في ألفاظه في الليل، قال فإنه لا يدري أين باتت يده، والمبيت لا يكون إلا بالليل، قوله إذا استيقظ من نومه في الليل يدل على أنه في الليل، في رواية قبل أن يصبح أو إذا أصبح، المقصود به إذا طلع الفجر. فالجمهور يرون أنه شامل استحبابا في نوم الليل أو النهار، أما الظاهرية وبعض من قال بالوجوب يقول لنوم الليل. طيب، قال كيف نعرف أو نفرق بين المذي والودي؟ المذي يكون ناتج عن شهوة، كالرجل يداعب أهله أو يفكر فيما يتعلق بما يهيجه ويثير شهوته، هنا يخرج وهو رقيق. وأما الودي فهذا يخرج بعد البول، سيأتي معنا في بابه مزيد تفصيل ذلك إن شاء الله. وهذا أخ ذكر في الورقة، يقول بعضهم ذكر أن سبب الأمر بالوضوء من لحم الإبل أن الصحابة بعد أن أكلوا الجزور جلسوا مع رسول الله وجاء من أحد الصحابة ريح إلى آخره، هذا لا نعلمه يثبت، العلة تعبدية. قال تنبيه، ما ذكرت لنا، نكمل ما تبقى من مسائل إن شاء الله. قوله في الحديث ثم أدخل يمينه في الوضوء، هل البدء باليمين في غسل اليدين أو الرجلين في الوضوء واجب لو أنه قدم اليسار على اليمين في اليدين أو الرجلين، هل وضوءه صحيح؟ الجواب تقديم اليمين على اليسار في الرجلين أو اليدين في الوضوء مستحب، نقل الإجماع على ذلك لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وخالف في هذه المسألة ابن حزم وهو محجوج بالإجماع، فالله سبحانه وتعالى ذكر غسل اليدين والرجلين ولم يبين هل يبدأ باليمين والوجوب في ذلك. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر من صفة وضوئه ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم غسل، نعم، قوله ويديه إلى المرفقين ثلاثا وغسل كلتا رجليه ثلاثا، ما هناك ما يدل على أنه بدأ باليمين، ولو ذكر ذلك فهو من باب الاستحباب، لم يختلف أهل العلم في هذه المسألة. مسألة في قوله في الحديث ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، هل هما واجبتان في الوضوء؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافا مشهورا. والمضمضة تعريفها إدخال الماء إلى الفم، وكمال المضمضة أن يدير الماء في فمه فيمجه أو يبلعه، وهذا فائدته يزال ما في الفم من بقايا الطعام التي قد تشغل المصلي إذا دخل إلى صلاته وكان هناك بقايا من الطعام قد تشغله، فهو يزيل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغل. وأما الاستنشاق فهو أيضا اجتذاب الماء إلى الأنف وإخراجه يسمى انتثار، ويستحب الاستنشاق والمبالغة فيه لغير الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذه المبالغة ترطب بالأوساخ التي تعلق في الأنف وتخرجها، وفيه فائدة صحية أيضا، وأما لغير الصائم فإنه مظنت دخوله إلى الحلق، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تكون صائما. وقد اختلف أهل العلم في وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء على 4 أقوال. القول الأول الوجوب، وجوب المضمضة والاستنشاق، قالوا هما شرط في صحة الوضوء. ما دليلهم؟ قالوا الدليل الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ما وجه الدلالة من الحديث؟ قالوا لأن الأنف والفم من الوجه، والأمر هنا يقتضي الوجوب. القول الثاني واجبة في الغسل وليست واجبة في الوضوء. القول الثالث وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل، وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل، قالوا أما المضمضة فليست واجبة. هذا أصحاب القول الثالث. من أين استدلوا على وجوب الاستنشاق دون المضمضة؟ من الأوامر والأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وبحديث فليستنشق بمنخريه من الماء، وحديث إذا توضأت فانتثر. أصحاب هذا القول قالوا الأوامر جاءت في الاستنشاق، وأما المضمضة فليست واجبة عندهم. القول الرابع أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل سنة مستحبة، يعني ليست واجبة المضمضة ولا الاستنشاق في الوضوء ولا في الغسل. وقال بهذا الحنابلة، واستدلوا بالآية، قالوا فلم يذكر الله المضمضة والاستنشاق، وإنما ذكر الوجه وغسل اليدين والرجلين ومسح الرأس، وليس في الآية ما يدل على المضمضة والاستنشاق. أيضا استدلوا بحديث المسيء في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله. هذا اللفظ توضأ كما أمرك الله حديث رفاعة بن رافع، رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فإذا هذا أصحاب القول الرابع أن المضمضة والاستنشاق سنة. قالوا أيضا في الأحاديث التي فيها ثم تمضمض واستنشق هذا من باب الاستحباب وليس الوجوب. والموجبون للمضمضة استدلوا به بلفظة جاءت في الحديث، في حديث لقيط بن صبرة إذا توضأت فمضمض، استدلوا بهذه اللفظة على وجوب المضمضة، وهذه اللفظة ضعيفة عند أبي داود، وفيه إذا توضأت فمضمض شاذة، شذ بها أبو عاصم النبيل، وما اسمه؟ الضحاك بن مخلد، أحسنت يا عبد الله. روى الحديث جمع من الثقات بغير هذا اللفظ فهي شاذة. فيبقى أن المسألة مختلف فيها. ثم بقيت مسألة الانتثار، هل هو واجب الانتثار؟ الآن الاستنشاق ذكرنا تفصيل ذلك، فهل الانتثار واجب؟ يعني الآن إخراج هذا الماء يسمى انتثارا، فهل يجب؟ أيضا نفس الخلاف فيما يتعلق بالاستنشاق، فالجمهور يرون أنه غير واجب، وحملوا الأحاديث التي فيها استنشق واستنثر حملوا على الاستحباب. قالوا والصارف حديث رفاعة بن رافع المتقدم الذي ذكرناه قبل، قد جاء في بعض رواياته إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. قالوا ليس في الآية ما يدل على الانتثار ولا الاستنشاق ولا المضمضة. وخالف في هذا الظاهرية ورواية عن أحمد فقالوا بوجوب الانتثار، قالوا الأوامر هنا تقتضي الوجوب، مسألة حكم الفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني هل له أن يفصل فيأخذ ماء لفمه ثم يأخذ ماء لأنفه؟ هذا هو الفصل. فما هو السنة في هذا يا أيمن؟ السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحد، وهذا هو قول الجمهور لأحاديث الباب المذكورة في هذا الحديث: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. السياق يدل أنه لم يفصل. وأيضا من الأدلة على عدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ثم تمضمض صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينتثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. قوله من الكف الذي يأخذ منه الماء دليل على عدم الفصل. الحديث رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني، وهو أيضا في الصحيح المسند للإمام الوادعي. وأيضا في حديث عبد الله بن زيد جاء في رواية لمسلم: فمضمض واستنشق من كف واحد. وأيضا مما يدل على عدم الفصل ما جاء عند ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة، والحديث صحيح الإمام الألباني أيضا. فإذا الخلاصة أن السنة عدم الفصل، هذا هو قول الجمهور، لا تفصل المضمضة عن الاستنشاق بل يؤخذ من كف واحد للمضمضة وللاستنشاق، وهذا خلافا للشافعية الذين يرون الفصل. الشافعية يرون أن تأخذ ماء للأنف غير الماء الذي يؤخذ للفم، واستدلوا بحديث ضعيف، حديث رواه أبو داود عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. هذا الحديث فيه علتان: الأولى ليث بن أبي سليم وهو ضعيف الحديث، والثانية والد طلحة بن مصرف وهو مجهول، والحديث أيضا يضعفه الإمام الألباني. الركن الذي يليه لا نزال في نفس الركن في الوجه، غسل الوجه ركن، وهو الركن الأول المذكور في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهو ركن بلا خلاف للآية وللأدلة الكثيرة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحد الوجه تعريفه قال ابن قدامة في المغني: هو من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. انتهى من المغني الأول صفحة 85. فإذا هذا هو حد الوجه. انظر في قول ابن قدامة قال: من منابت شعر الرأس الطبيعي، أما الذي هو أصلع من هنا ليس الكلام عليه، أو من هنا أصلع ومن هنا، أو يعني ما عنده إلا وسط الرأس شعر، الكلام على الرأس الطبيعي الذي فيه شعر طبيعي ما قد أزيل ونتف عنه الشعر. منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، هذا منبت الشعر إلى من حدر من اللحيين، هذا العظم الذي تتكئ عليه الأضراس، هذا هو اللحي. طيب، والذقن، هذا هو الذقن، الذقن تحت الشفاه، هذا الذي عليه الشعيرات تسمى عنفقة، ثم تحتها قليلا يسمى الذقن. طيب، إلى قوله: وإلى أصول الأذنين، إلى أصول شحمة الأذنين، إلى أصول شحمة الأذنين. إذن هذا هو حد الوجه، هذا هو الفرض والركن الذي يجب غسله في الوضوء والذي يجب استيعابه في الوضوء. ولم يختلف أهل العلم في غسل الوجه هل هو ركن أم غير ركن، هل هو مستحب أم واجب؟ فبالإجماع أنه ركن. مسألة هل يجب تخليل اللحية؟ التفصيل في هذه المسألة أن يقال إذا كانت اللحية خفيفة مثل لحية أيمن، مثل لحية هذا أيضا، مثل لحية أخينا الروسي وهذا الحبشي، طيب خفيفة، فهنا يجب إذا كانت خفيفة وهي على الذقن، وهي على الذقن، فهنا يجب. أما أن يغسل وجهه ويقول خلاص أنا ما سأدخل الماء إلى جذور اللحية، هي أصلا ظاهرة من الوجه، فهنا يجب. الصورة الثانية أن تكون اللحية كثة كثيرة، هنا وقع الخلاف كما سيأتي تفصيلها هل يجب تخليلها. صورة ثالثة أن تكون اللحية طويلة، كثة يعني هي على الوجه كثيرة، وطويلة مسترسلة إذا كانت مسبلة هذا لا يجب، لكن الكلام في اللحية الكثة هل يجب إدخال الماء إلى جذورها، إلى جذور أو إلى منابت شعر اللحية أم لا يجب؟ هنا حصل الخلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء أنه لا يجب، جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن إليهم أنه لا يجب، وهذا لعلنا نفصل به غدا إن شاء الله لأن الوقت قد حضر. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.